السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بخير. أولا أشكر القائمين على هذه الدورة على دعوتهم واستضافتهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا بوجهه الكريم، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. طلب العلم من أجل الأعمال. قال الزهري: ما تعبد الله تبارك وتعالى بمثل الفقه في الدين. والفقه كان مشهورا معروفا عند الصحابة ومن بعدهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل وعلم هذه الأمة، علمهم ما يحتاجون إليه في المعتقد وفي العمل والعبادات وغير ذلك مما أمره الله عز وجل أن يبلغه. وكان هذا العلم بحمد الله تبارك وتعالى مبثوثا مشهورا معروفا وله رجاله، أي علم الفقه، إنه قد تميز ذلك الفن عن غيره من الفنون. فكان كما ذكر الإمام علي بن المديني رحمه الله، كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء لهم أتباع يقلدونهم ويأخذون بفتواهم وينصرونها ويستدلون لها، وذكر منهم نحو من 5 فقط اشتهروا بهذا. ثم ذكر انتقال هذا العلم وهذه المذاهب التي كانت في زمن الصحابة، وذكر منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر، انتقلت هذه الآراء الفقهية التي هي مذاهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التابعين. ابن عمر رضي الله عنهما انتقل فقهه إلى نافع وغيره من أتباعه وتلامذته، ثم من بعد ذلك انتقل إلى طبقة الإمام مالك، وعن مالك أخذ الشافعي، وأحمد أخذ عن الشافعي. إذن الفقه له سلسلة إسناد، فلم يأتي هكذا عبثا جاء أحمد الشافعي وغيرهما وقال عندي فيها روايتان عندي فيها قولان، أبدا، نقل إليهم هذا العلم وهذا الميراث الشريف واختارهم من الأقوال ما اختاروا. ونشأت كما يسمي بعض الناس يصطلح عليه في زمننا، نشأت مدارس فقهية، فكان مشهورا ومعروفا عندهم في الزمن المتقدم فقه أهل المدينة وطريقة أهل المدينة في الفقه والتفقه والاستدلال، وأهل الكوفة وغيرهم. إذن المذاهب الأربعة التي هي باقية إلى يومنا هي مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت إلى الأئمة الأربعة بالأسانيد. وإذا أردت أن تعرف هذا حق المعرفة فاقرأ في الكتب المتقدمة التي جمعت أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الأئمة الأربعة. ومن أحسن هذه الكتب كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله وغفر له، وكذلك الإشراف الذي اختصرهم إلى الأوسط. ابن المنذر رحمه الله في زمن متقدم أدرك بعض شيوخ مسلم والبخاري، وبعض الباحثين قال إنه لم يلقى الإمام البخاري، وأنا أظن أنه لقيه لأنه كان بنيسابور والبخاري قدم إليها وعاش فيها 16 سنة على ما أذكر قبل وفاة البخاري. فلقي ابن المنذر من الناس من لقي ومن العلماء ونقل ذلك بالأسانيد سواء الآثار آثار الصحابة والأحاديث وأقوال الأئمة ينقلها بأسانيد، أقوال الشافعي عن الربيع عن الشافعي، أقوال أحمد عن عبد الله ابن أحمد وغيره من تلامذة الإمام يرويها أي المسائل عنهم، وكذلك غيرهم من الأئمة نقل أقوالهم بالأسانيد. إذن كان موجودا ومشهورا هذا العلم متقدرا. وإنما قدمت بهذه المقدمة ليتيقن طالب العلم أنه لا بد أن يأخذ هذا الفن من أهله، فلا يمكن أن تتلقى علم الفقه عن مؤرخ أو عن مفسر أو عن محدث أو عن أصولي، كل واحد منهم له فنه، كل واحد له فنه. الأصولي له فنه وتخصصه الذي هو النظر في الأدلة الإجمالية، وهذا علم جليل لا بد منه. المحدث له معرفة بطرق الحديث والرجال وعلل الأسانيد وغير ذلك. ولكن لو نظرت إلى من شهروا وعرفوا بالفقه لرأيتهم أئمة معدودين معروفين بهذا الفن. وقد يكون للرجل علم وفقه ومعرفة وإن كان من علماء الوصول علماء التفسير علماء الحديث، ولكن هذا الفن له رجاله كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الحديث له رجاله الذين يرجع إليهم في معرفة صحيحه وسقيمه، والفقه له رجاله الذين يرجع إليهم في اختلاف الناس والأقوال والنظر في الأدلة وطريقة الاستدلال والترجيح. هذا علم عظيم يستسهل بعض الناس علم الفقه ويظن أنه بكل بساطة وسهولة ويسر، وإن كانت البساطة من البسط ومع لها معنى آخر، لكن استعملتها في يعني على حسب عرفنا. كل بعض الناس يستسهل علم الفقه، خلاص الحمد لله عندك كتب الأحاديث تنظر فيها وتستنبط وانتهى الأمر. طيب أنت إذا جئت لبعض المسائل ورأيت فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والتابعين ومن بعدهم إلى أئمة وقد اختلفوا فيها، اختلفوا بناء على ماذا؟ على نظر هكذا مجرد؟ لا يا أخي، اختلفوا فيها بناء على قواعد أصولية. كل واحد له مذهب أصولي، مذهب في أصول الفقه، وهذا المذهب المسائل تفرع عليه. أنت ترى أن عمل أهل المدينة حجة، هذا يكون معك في جميع مسائل الفقه كالإمام مالك رحمه الله ومن نحى نحوه، المسائل الأصولية الأخرى وهكذا، فيكون معك في جميع المسائل. ما ترجح مثلا في مسألة عمل أهل المدينة وتحتج به وأنهم كذا وكذا ثم بعد ذلك مسألة أخرى تخالف هذا الأصل، لا. ولذلك كتب الفقه الموجودة بين أيدينا كتب المذاهب الأربعة تتميز بأمر عظيم جدا يرجو به طالب العلم السلامة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا العلم دين، والله عز وجل نهى أن نتكلم في دين الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ما يجوز ما يجوز. إذن هذه الكتب تسلم بها، لماذا؟ لأنها منضبطة أصولا وفروعا. هذا الأمر انتبه له، هذه الكتب المختصرة منضبطة من أول باب إلى آخر باب أصولا وفروعا، لا تختلف إن شاء الله تبارك وتعالى، ومرت عبر قرون من التنقيح والنظر والاستدلال وغير ذلك حتى وصل إلينا هذا العلم صافيا نقيا بحمد الله تبارك وتعالى. علم الفقه علم جليل، علم تنشرح به الصدور وتكفر به السيئات إن شاء الله تبارك وتعالى. فين يطالب العلم به؟ أن يتفقه ويتعبد الله عز وجل به وهذا لا شك أنه عمل جليل وحسن من الحسنات، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فتنوي هذه النية الصالحة، وتنوي أنك تعلم عباد الله عز وجل وتنشر دين الله تبارك وتعالى وتحمل هذا العلم الشريف الجليل. والناس بحاجة إلى الفقيه، الناس بحاجة إلى الفقيه، الصغير والكبير، الأمير والوزير والفقير، كلهم، كل واحد له مسألة فقهية. في الحج لهم مسائل، في الصوم لهم مسائل، في الزكاة، في الصلاة، في الطهارة، في النكاح، في الطلاق، في الجنايات، إلى غير ذلك. فالفقه حياة هذه الأمة، فلا تستسهلوا هذا الفن ولا مسائل هذا الفن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما قيل لإمام مالك قال له رجل عندي مسألة سهلة ويسيرة، الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك، إنا إيش الآية التي ذكرتها قبل قليل؟ ها؟ أي منتبهين، ماشي. طيب، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسائل عظيمة، فعظموا هذه المسائل ووقروا من نقل إلينا هذا العلم، واعلموا أنهم على الطريق الصحيح. كيف أتفقه؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في محاضرة مستقلة، ولكن في ثنايا هذه الدروس تكون هناك فوائد متعلقة بالفقه وكتب الفقه، لأن الأمر متعلق بهذا الذي هو الكلام على الفقه وكتبه وفنونه كلام يطول جدا. فنبدأ في هذا المتن المختصر الذي هو متن أخصر المختصرات. هذا المتن في الفقه الحنبلي، أي فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. الإمام أحمد معروف ومشهور أنه من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل الحديث، وإمام في الفقه أيضا، وله مسائل كثيرة نقلت ودونها تلاميذته، ثم جمعها الخلال رحمه الله وغفر له. يقال إنه بعد أن طاف البلدان ولقي أصحاب أحمد دونها في 20 أو أكثر من 20 سفرا، ولو نظرت فيما طبع منها لرأيت العجب العجاب. في المسألة الواحدة ينقل فيها 10 و20 رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بألفاظ مختلفة. فالإمام أحمد كان إماما في الفقه، وأجوبته أجوبة سديدة تدل على إمامته في هذا الفن. وقليل من يجمع بين الفقه والحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قليل من يجمع الإمامة في هذين الفنين. ممن جمع هذا الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. بعد ذلك ابتدأ التأليف والتصنيف، تأليف المتون في مذهب الإمام أحمد، فولف متن الخرقي، وبعد ذلك ألفت شروح كثيرة ومتون مختصرة ومطولة وحواشي، حتى وصلنا إلى عصر المتأخرين كعلاء الدين المرداوي رحمه الله وغفر له، مصحح ومنقح المذهب، والحجاوي صاحب زاد المستقنع والإقناع، وابن النجار صاحب المنتهى ومؤلف أخصر المختصرات ابن بلبان رحمه الله، ومرعي الكرمي صاحب دليل الطالب. هؤلاء رحمهم الله ساروا على طريقة وهي بيان الراجح في المذهب. هذا المتن المختصر أقصر المختصرات لا يذكر إلا قولا واحدا أنه الراجح في مذهب الإمام أحمد، وغيره قد يذكر الخلاف، قد يذكر الخلاف كالموفق في المقنع، وغيره قد يذكر الخلاف العالي، يذكر خلاف الحنابلة في مذهبهم، ويذكر أيضا اختلاف العلماء من المذاهب كلها، أي الخلاف العالي. فكل واحد له طريقة، ولكن أنت حينما تقرأ كتابا من كتب الفقه لابد أن تعرف طريقته. فهذا المؤلف رحمه الله ألف متنا مختصرا على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. ما يأتي شخص ويقول لماذا لم يذكر أقوال الأئمة الأخرى وما في المسألة من اختلاف، ويأتي ثاني ويقول لماذا لم يذكر الأدلة والتعليل، لماذا؟ هذه طريقة في التأليف، هو ارتضاها والناس بحاجة إليها، وكل واحد له طريقته في التأليف، فالذي يعرف طريقة المؤلف لا يصدر عنه مثل هذه الانتقادات. ولذلك بعض الناس سمعت أنه يقول في كتاب الإنصاف، والإنصاف هذا من أعظم كتب أهل الإسلام، فهو من أعظم كتب الحنابلة، جمع فيه ما تناثر في كتب الحنابلة ورواية الإمام أحمد، وكل مسألة يذكر نص الإمام أحمد فيها وأقوال الحنابلة من زمن الإمام أحمد إلى وقته، ورتب ذلك ترتيبا عظيما، ثم يذكر الراجح في المذهب، ثم يصوب من جهة الدليل. فكتاب عظيم، ولكن هل تعلم أن هذا الكتاب لم يشترط مؤلفه فيه ذكر الدليل والتعليل؟ فيأتي شخص يقول سبحان الله ما في قرأ لا قرأ رسوله، هو ما اشترط هذا ولا يستطيع، ولكن هذه طريقته في التعريف. نبدأ إن شاء الله في هذا المتن، والمقصود منه معرفة المسائل، تصور المسائل، وهذا مفتاح الفقه، تصور المسائل، معرفة مذهب الإمام أحمد، وكما قال المنقح المرداوي يقول إن معرفة مذهب الإمام أحمد من أجل المهمات، لأن مذهب الإمام أحمد هو أحد مذاهب وأقوال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قيل نحن نريد أن نعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف، طيب من فهم السلف؟ من إذا لم يكن أحمد من أئمة السلف فمن يكون؟ فقه السلف إذا ما كان هو الذي يحكيه أحمد رحمه الله ومن في طبقته، فمن الذي يعرف مذهب السلف؟ فحينما تعمل بهذا المذهب أنت تعمل بقول من الأقوال التي كان عليها السلف، ونص الإمام أحمد في الغالب على هذه الأقوال، هو نصه وعليه العمل، وانتبه لهذه المسألة، عليه العمل من قرون، ليس الأمر جديدا كما يعتقد بعض الناس. كون العمل عليه والعلماء يقرون هذا يدل على أنه محل اعتبار عند أهل الإسلام. طيب نبدأ ونقرأ مقدمة المؤلف رحمه الله وغفر له. الترتيب أن الأسئلة إذا كان لأحد سؤال، إذا انتهينا من باب الأسئلة موجودة عندي، أنا ما أدري عن طريقتكم، ولكن أنا أحب إذا تكون أسئلة مكتوبة الموجود عندي أقرأه بعد كل بابين. انتهينا من الباب الأول في المياه وما بعده في الآنية، نقرأ إذا كان هناك أسئلة مكتوبة. لماذا؟ حفاظا على الوقت، لأن أنا حقيقة أرغب في تحقيق أمرين وطلبين، الطلب الأول وجود فوائد ولطائف، والأمر الثاني أن نقطع شوطا في هذا الكتاب. يعني لو من الله عز وجل علينا وأنهينا العبادات، أنا أعتبر هذا من يعني من المنن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا. تفضل يا شيخ اقرأ. الله يحفظك. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المتن بحمد الله تبارك وتعالى، وأشار إلى أنه أي هذا المختصر في الفقه، فقال المفقه من شاء من خلقه في الدين، وهذا يقال له براعة استهلال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام له حق علينا، هو الذي علمنا وفقهنا في الدين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم. ثم ذكر أنه اختصر هذا الكتاب من كتاب له أطول منه يسمى كافي المبتدئ، وهو مطبوع، وذكر أن هذا المختصر وكذلك الأصل في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأثنى عليه بأنه صابر لحكم الملك المبدي، فأشار لما ناله من المحنة، وهي مشهورة ومعروفة، رفع الله عز وجل بها قدر الإمام أحمد، محنة القول بخلق القرآن. ولماذا اختصره؟ قال ليقرب تناوله على المبتدئين. هذا يدل على أن أهل العلم يراعون أحوال المتعلمين، وهناك المبتدئ والمتوسط والمنتهي. المبتدئ يحتاج إلى كتب غير كتب المنتهي والمتوسط، ولهذا الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض أهل العلم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فالفقه يحتاج أولا إلى قاعدة وتسهيل وتبيين وتوضيح للمبتدئ، يبني على هذه القاعدة بعد ذلك. أما أن يبدأ بذكر الخلافات والنزاعات للطالب المبتدئ، هذا قد يصعب عليه العلم ويهجره بعد ذلك. ولكن ينبغي أن يتفطن إلى أن مثل هذه المجالس الحقيقة أنها ليست للمبتدئين 100%. أقول هذا ليس للمبتدئين 100%، لأننا نحن مبتدئون الحقيقة، لا بد أن نعترف ونقر بالتقصير والعجز حتى نتعلم. أما أن الإنسان ينظر إلى نفسه ويعجب بعلمه وهو ما عنده أي شيء، هذا لا شك أنه من الخذلان. نحن مبتدئون في طلب العلم إلى أن نموت، ولكن هذه المجالس يكون فيها من تعلم في المدارس وسمع من الدروس وعنده شيء من المعرفة بالأقوال. فقد أذكر بعض الخلاف في المسائل عند الحاجة، وبعض الأقوال التي يرجحها بعض أهل العلم غير ما يذكره المصنف، لا حرج في هذا، لأن بعض الناس يتشدد أحيانا فيقول إذا شرحت متنا لا أذكر إلا قولا واحدا، ولو ذكر غير هذا القول ربما يعد هذا يعني جناية على المؤلف والكتاب والفقه. لا يا أخي، في التدريس وفي الشرح قد يكون المتن مختصرا ولكن يذكر فيه الخلاف بناء على ما يراه المعلم والمؤلف، طلاب والقراء الذين يقرؤون له. متن الخرقي مختصر على قول واحد، وشرحه الموفق بن قدامة الشرح مطول فيه الخلاف العالي، شرحه الزركشي بذكر الخلاف. فالنظر فيها لأحوال القراء والمتعلمين. ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. فهذا فيه ترغيب لك أيها الطالب بحفظ هذا المتن، ويقل حجمه على الطالبين. نعم، متن مختصر جمع لك مسائل الفقه، مسائل الفقه طويلة وكثيرة جدا وأقوال فيها. الأوسط لابن منذر طبع في 15 مجلدا، تقرأها هذا مجلد لطيف ويجمع لك المسائل على قول واحد وهو الراجح. وسميته أقصى المختصرات لأني لم أقف على أقصى منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. وصدق رحمه الله، متن متقن، أحسن رحمه الله في تأليفه. الحقيقة أنه من أحسن المتون للدورات العلمية ومثل هذه الدروس، من أحسن ما يكون. نعم تفضل. ابتدأ رحمه الله بكتاب الطهارة كما هو معروف ومشهور عندكم، لأن أكد أركان الإسلام الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهارة، والطهارة إنما تكون بالماء، فتكلم على المياه. المياه ثلاثة، الماء واحد، هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء، كيف تكون ثلاثة؟ قالوا هي ثلاثة باعتبار النظر إليها شرعا. الأول طهور، تعريف الطهور قال هو الباقي على خلقته. كيف الباقي على خلقته؟ يعني خلقه الله عز وجل هكذا شديد الملوءة كماء البحر، هذا طهور. طيب الماء الذي يخرج إلينا من البئر وقد مال لونه إلى الحمرة بسبب الكبريت أو غيره مما يكون في الماء، هل هو طهور؟ طهور باقي على خلقته أو لا؟ اكتبوا عندكم، وهو الباقي على خلقته في أول ظهوره إلينا، هو الباقي على خلقته في أول ظهوره إلينا. يعني هذا الماء الذي في البئر ربما أنه في جوف الأرض من مئات أو آلاف السنين، ولكن هو الباقي على خلقته في أول ظهوره إلينا. لما نبع الماء أو استخرجنا الماء من البئر كان على هذه الصفة متغير اللون، فهو طهور لأنه باق على خلقته في أول ظهوره إلينا، سواء كان شديد الملوحة أو اللون متغير هو باقي على خلقته، هو الطهور. والطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فمذهب الإمام أحمد أن النجاسة لا تزال بغير الماء الطهور، فلو زيلت بالمواد الكيميائية الموجودة الكلوركس أو غيره فلا تطهر، هذا مذهب الإمام أحمد. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنها تطهر لأن المقصود إزالة النجاسة وقد زالت. ومنه من إيش؟ يعني الماء الطهور نوع مكروه، إذن الماء الطهور أنواع، فمنه مكروه كمتغير بغير ممازج. هل يمكن أن يتغير الماء بغير ممازج؟ إيش الممازج أولا؟ الممازج هو الذي يمكن فصله، الممازج الذي لا يمكن فصله كالحبر الذي يوضع في الماء، وغير الممازج الذي يمكن فصله كقطع العود أو الكافور أو الدهن الذي يوضع على الماء ويمكن فصله بعد ذلك، هذا غير ممازج. طيب هل يتغير الماء بغير ممازج؟ نعم يتغير، يتغير بالمجاورة. لو وضعت الماء في الثلاجة وفيها أنواع من الأطعمة رائحة الماء تتغير؟ نعم. الماء لو وضع عليه الزيت يتغير، تتغير رائحته. هل هو تغير ممازجة أو مجاورة؟ مجاورة. إذا نكتب عندكم أن التغير ممازجة ومجاورة. الذي يؤثر الممازج أو المجاور، الممازج المختلط به كالحبر، ولكن المجاور لا ينقله عن الطهورية باق على طهوريته، لكن مكروه وتزول الكراهة عند الحاجة. إذا لم يجد مثلا إلا هذا الماء تزول الكراهة. قال ومحرم، أي ومن الماء الطهور محرم، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المقصود يزيل الخبث لأن المقصود إزالة النجاسة وقد زالت، لكن يحرم عليه استعمال هذا الماء المغصوب وكذلك المسروق، ولو توضأ به لم يرفع حدثه. وغير بئر الناقة من ثمود، نفهم أنه لا يستعمل من آبار ثمود إلا ماء بئر إيش؟ ها بئر الناقة فقط. وذكر السفارين رحمه الله في بعض كتبه أنها أصبحت مجهولة في زمنه لما حج، والله أعلم بمكانها الآن، أنا ما أعرف. وغير بئر الناقة فإنه لا يستعمل ماء غير بئر الناقة الثاني. نعم الثاني طاهر، أي من أنواع المياه النوع الثاني أو من أقسام المياه القسم الثاني الطاهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأن رفع الحدث وإزالة الخبث بالماء الطهور كما تقدم. التعريفه هو في الحقيقة ليس عندهم تعريف له، ولكن يذكرون صورا من صوره: المتغير بموازج طاهر كما لا تغير بزعفران فيصبح طاهرا، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، لو توضأ وتحته المغسلة والماء يقع في وعاء تحت المغسلة، توضأ هذا الماء الذي توضأ به هو مستعمل في رفع حدث، استعماله في رفع الحدث يسلبه الطهورية وينتقل إلى الطاهرية، يكون طاهرا وليس طهورا. تفهم من قوله مستعمل في رفع حدث أنه لو استعمل في غير رفع حدث فإنه باق على طهوريته، لو استعمل في غير رفع حدث كما لو استعمل في تجديد وضوء هذا ليس فيه رفع حدث. الثالث: النوع الثالث النجس يحرم استعماله مطلقا، يحرم استعماله مطلقا سواء في الأكل، استعماله في الطبخ، في الشرب، ما يسقيه الدواب أيضا، ما يتوضأ به، ما يزيل به نجاسة، يحرم استعماله مطلقا. طيب إيش هو؟ قال: هو ما تغير بنجاسة. إذا تغير بالنجاسة ينجس حتى ولو كان الماء كثيرا، ينجس بالتغير في غير محل التطهير، يعني أن الماء إذا أردت أن تطهر به الثوب يقع هذا الماء على النجاسة، والماء قليل لكنه لا ينجس وهو في محل التطهير. متى ينجس؟ بعد انفصاله، لأنه لاقى نجاسة، لكن التنجس يكون بعد انفصاله، وإلا لما طهرنا نجاسة بالماء. هذا معنى كلامه رحمه الله: وما تغير بنجاسة في غير محل التطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الماء ينجس إذا كان يسيرا بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. عندك ماء في وعاء ووقع فيه قطرة بول فينجس بمجرد الملاقاة، مع أنه لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. مفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث ويتنجس ويتأثر الماء. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك قول ثاني مشهور عند أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير، أي الماء اليسير الذي هو دون القلتين، ويختار جماعة من أهل العلم. ولكن الشيخ بن باز رحمه الله قيد بقيد، ووجدت هذا القيد عند أبي عبيد رحمه الله، وأبو عبيد إمام في الفقه، له كتاب الطهور والأموال، وله كتب كثيرة أوصلها بعض من ترجم له إلى 30 كتابا أكثرها في الفقه، المشهور أنه إمام في اللغة. وأحمد رحمه الله لما اجتمع عنده أئمة من أئمة الحديث طلب من أبي عبيد أن يقرأ عليهم كتابه في اللغة، وقال إسحاق: لا نكذب الله عز وجل، أبو عبيد أفقه منا، إمام، وفي كتبه يرجح من جهة الدليل، وله عبارة عارية جدا، تأثر به ابن المنذر رحمه الله وغفر له. هو يقول في هذا ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا مقيد بكونه أي الماء بأن لا يكون قليلا جدا، لأن هذا مستبشع. لو كان الماء قليلا جدا وقع فيه نجاسة ما غيرت له لونا ولا طعما ولا ريحا، ولكن يستبشع ويستقبح عند الناس استعماله في الطهارة. طيب، والجاري كالراكد، يعني الماء الجاري كالراكد في الحكم، فإن كان يسيرا فينجس بالملاقاة، وإن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. بيأتي أثر لهذه المسألة. قال والكثير قلتان، كثير مثلا أحد إذا قالوا الماء اليسير والماء الكثير قلتان، وهما مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. يعتني بهذا من يرجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله في التفريق بين الماء الكثير واليسير من جهة ملاقاة النجاسة إذا لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا. نعم. نعم، كيف عند هذا؟ كل وناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، سواء كان من الحديد أو من الصفر أو النحاس أو من الزمرد أو الألماس. لو كان عنده كأس من الألماس هل يحرم عليه استعماله؟ عنده كأس من الألماس، بعض البلدان يوجد فيها الماس وسهل عليه أن يحصل عليه، هل يحرم؟ ما يمكن أن نحرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا معينا أن يتذهب والفضة، أما غير ذلك فالأصل الإباحة. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، المراد بالاتخاذ أنه يكتنيه ويجعله عنده. طيب تقول لو جعل عنده الإناء ولم يستعمله، آنية الذهب وفضة، لو اتخذها فقط وجعلها في مكان عنده مرتفع أو في رف، لماذا تمنعونه من ذلك؟ نقول القاعدة أن ما حرم استعماله حرم إيش؟ اتخاذه، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال منه أو من أهل البيت كصبي جاهل وامرأة وغير ذلك ممن يكون في البيت، إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيحرم. الإناء إذا كان من الذهب أو الفضة، سواء كان من ذهب خالص أو مطعم بقطع من الذهب أو مطلي بالذهب أو مكفت أيا كان، أو فضة أو مضببا بأحدهما. التضبيب شبيه بما نسميه في زمننا التلحيم، والإناء قديما إذا انكسر ما يرمونه، يلحم، فيقول يحرم إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لاحظ كيف أن الفقهاء رحمهم الله يأتون بعبارات مختصرة ولكنها فيها معاني كثيرة. قال تباح ضبة، إذن هذه المسألة مباحة بشروط نستخرجها من كلام المؤلف، أن يكون استعمال هذا الأول، أن يكون استعمال الفضة على صورة ضبة لا على يد الإناء، الكأس له يد ما يجوز، ولكن إذا كان على صورة ضبة تلحين يجوز. اثنين، أن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة. ثلاثة، من فضة لا من ذهب. أربعة، لحاجة. ما المراد بالحاجة؟ ما المراد بالحاجة يا شيخ؟ يا إخوان، ما المراد بالحاجة؟ لا يوجد غيرها. إذا لم يوجد غيرها فيجوز حتى لو كان الإناء كله من ذهب، عندك إلا هذا الإناء تريد أن تشرب استعمل، تشرب والماء لا يمكن شربه إلا بهذا الكأس. أيوة، أن يكون لغير الزينة، تمام، يعني أن تحتاج إلى التلحين، هذا المراد. فإذا احتجت إلى التلحيم جاز لك أن تستعمل النحاس الموجود أو الحديد أو الفضة، أنت مخير. إذن هذا معنى قوله لحاجة، هذا معنى قوله لحاجة. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار الأصل فيها الطهارة. اليهود دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم، وكذلك شرب الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم من الراوية التي كانت مع امرأة مشركة. فأواني الكفار الأصل فيها الطهارة، إذا علمت أنها نجسة يلزم الغسل، ولا الأصل الطهارة حتى ولو كانوا يطبخون فيها. نعم، كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله من طعامه الذي طبخوه لما أتوا بشاة مسمومة في غزوة خيبر. أما الأواني التي تأتي من بلاد الكفار من المصانع، هذه لا شك أنها طاهرة، وكل الكلام فيما يستعملونه، وثيابهم أيضا ثيابهم طاهرة. قالوا: حتى ولو وريت عوراتهم. انكسر بك المركب وأنت في البحر وتخففت من الملابس حتى تصل إلى سيف البحر الشاطئ، فوصلت ليس عليك ملابس، فتبرع كافر بسراويله وأعطاك إياها ولبستها وكبرت للصلاة، هل تصح صلاتك؟ تصح سراويل كافر؟ يا إخوان، إنما المشركون نجس. طيب أجيبوا عن الآية، أنفقها ما شاء الله. إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة هنا نجاسة المعتقد، وأما بدن الكافر طاهر. ولهذا أحل الله عز وجل للمسلم أن يتزوج كتابية فينام معها ويصيبه من عرقها ويلاعبها وتلاعبه، صحيح ولا لا؟ فهل نأمره بأن يغسل يده أو جسده إذا لمسها؟ لا، ما نلزمه بهذا. كذلك الطبخ، بعض الناس قد يعني يمتنع من الأكل مما طبخه كافر، إلى أصل الطهارة وإله الحمد والمنة. وثيابهم طاهرة، نعم، ولا يطهروا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، لا يطهر، لكنهم قالوا يباح استعماله بعد الدبغ في يامس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. إذا دبغ يستعمل في يابس، يكون حقيبة توضع فيها أدوات البناء ونحو ذلك، لا في مائع، فلا يصنع منه قربة مثلا للماء، لا. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني مشهور ومعروف عند أهل العلم وعليه جماعات من أهل العلم، أن الجلد يطهر بالدباغ، جلد الميتة. ميتة إيش؟ ميتة المأكول، هذا واضح وبين. واختلف في ميتة الطاهر، لأن المأكول أخص من الطاهر يا إخوان، أخص من الطاهر. حيوان الطاهر في مذهب الإمام أحمد الهر ومثله وما دونه في الخلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ولكن المأكول أخص، المأكول لا شك أنه طاهر في الحياة، ولكنه أخص من الطاهرات المتقدمة، الهرة وما دونها في الخلقة. الميتة من المأكول كشاة الميتة جلدها يطهر بالدباغ على قول جماعة من العلم، في حديث: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. وهذه مسألة خلافية، وأنتم لم تعلمتم أن هذه المسائل الخلافية مبنية على النظر في الأدلة وطالب العلم إذا قلت بلغ إن شاء الله مرحلة الاجتهاد. بعض الناس يأنف من التقليد يقول لا تقلد كيف ولا بعضهم يأتي بعبارات تخالف ما في القرآن. الله عز وجل يقول واتبع سبيله من أناب إلي، تقليد هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تقليد. فيأتي من يقول لا تقلد لأن المقلد كالبهيمة، أعوذ بالله، الله أمرني أنا أسأل أهل العلم وأهل الذكر وأقلدهم وتقول إنه كالبهيمة. نقف للأذان. قال رحمه الله وكل أجزائها أي الميتة نجسة، ويقصد بالأجزاء كالعظم والقرن إلا شعرا ونحوه، ونحوه يقصد بهذا الظفر، يقصد بهذا الريش والصوف، آسف الريش والصوف. ولكنهم قالوا إذا أراد الانتفاع بريش الميتة فإنه لا يقلعه لأنه يعلق به شيء من الدم، إنما يقصه بالمقراض. والمنفصل من حي كميتته، فمن فصل من البهيمة كالشاة وهي حية كالألية، كانوا يقطعون الألية ويجبون أسلمة الإبل لينتفعوا بها والبهيمة حية، هذا موجود في بعض البلدان الآن يفعلون هذا فينتفعون بالألية والشاة موجودة حية، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو في الحكم كميتتها. ميتة الشاة محرمة، ولكن لو أنه قطع من السمك شيء وهو حي فحكمه حكم ميتة السمك مباحة، إذا ما قطع من حال حياته مباح. هذا يسأل يقول قول المؤلف رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم. الكفار يقول هل المراد به هنا يعني هل يدخل فيهم المشركون؟ انتبه يا أيها الأخ الكريم أنت وبقية الإخوة، كتب الفقه كل عبارة فيها مقصودة، انتبه، لو لم نخرج من هذه الدورة إلا بأن نتعلم كيفية التعامل مع عبارات الفقهاء أعتبر هذه فائدة. الآن أنا أسألك، المؤلف رحمه الله قال وثياب كفار، لو جاءك شخص قال المراد بالكفار هنا أهل الكتاب أنت ترد عليه تقول لا يا أخي، طيب والمشركون كفار ولا لا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن المراد بالكفار هنا أهل الكتاب والمشركون عامة. نعم يا شيخ. الاستنجاء واجب إذا أراد الصلاة ونحوها، هو من محاسن هذه الشريعة جاءت بالطهارة والنزاهة من كل خارج إلا الريح، فإنه لا يستنجى من الريح، وبعض العامة يظن أنه يجب الاستنجاء من الريح، لا يستنجى منه لأن الاستنجاء لإزالة ما علق بالمخرج ولم يعلق شيء بعد الريح بعد خروج الريح. والطاهر لو خرج منه شيء طاهر هل يمكن أن يخرج شيء طاهر؟ نعم قد يخرج المني بدون لذة، قد يخرج بسبب مرض فهو طاهر أي المني، وهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله. ولكن الوضوء ينتقض بخروجه لكن لا نلزمه بالاستنجاء، قال أنا سأتوضأ لكن ما أستنجي، لا نلزمه لأنه لم يعلق بجسده وبثيابه نجاسة، المني طاهر. لذلك لو أنه اغتسل مثلا بعد احتلام وصلى وذكر في الصلاة أن على ثيابه أثر المني فصلاته صحيحة. واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. غير الملوث هذا يحصل أحيانا في زمن المجاعة وقلة الأكل، ولهذا علي رضي الله عنه روي عنه أنه قال: إن من كانوا قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء. والذي يعرف الدواب يعلم معنى الفرق بين هذا وهذا، وقد يخرج ناشفا ولا يعلق بالمخرج شيء. طيب لماذا نلزمه بالاستنجاء؟ ما علق به شيء. طيب. نعم. هنا ذكر رحمه الله ما يسن عند دخول الخلاء، قالوا بسم الله أي قبل دخوله يقوله، وحكى بعضهم الإجماع على هذا، لأن بعض الناس يخالف في هذه المسألة، أظنه ابن عبد الهادي صاحب مغني ذوي الأفهام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ بعضهم قال يستغفر الله عن توقفه عن ذكره وهو في الخلاء، لكن هذا ليس بذنب، إنما توقف توقيرا وإجلالا لاسم الله عز وجل. وقيل إنه يقول هذا غفرانك لأنه لما تخفف من الأذى الحسي تذكر الذنوب وأذاها فاستغفر ربه عز وجل، وقيل يستغفره من تقصيره في شكر هذه النعمة أذاقه لذته وخلصه من تبعته. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا صححه أو حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي ذر موقوفا. وتغطية رأس، مرت عليكم العبارة، ما استنكرت العبارة؟ يعني إذا دخل خلا يغطي رأسه ما استنكرت العبارة يا إخوان؟ لا تقلدني ولا مالكا ولا ولا، يلا لا تقلد. طيب اسأل عن الدليل أو التعليل، لماذا قال هذا؟ يلا يا إخوان. ها. ورد عن أبي بكر الصديق غيره، وروي مرفوعا لكن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة أحسنت. إذا دخل الخلاء، ومكان الخلاء قديما، لا تنظر إلى مكان الخلاء الآن، مكان الخلاء الآن في بعض البيوت ما شاء الله ولا روائح تنبعث طيبة وطرد للهواء ورخام وغيره، قصر هذا ما هو دورة فيه. إيش انظر للناس قبل 100 سنة كيف الخلاء عزكم الله، الواحد يدخل روائح والرائحة تعلق بالشعر ولا ما تعلق؟ ها؟ المرأة إذا أرادت أن تتزين لزوجها ما تبخر شعرها؟ البخور ما يعلق بالشعر؟ يعلق. قالوا فإذا دخل الخلاء يغطي رأسه حتى لا تعلق الرائحة بشعره. نعم. قال وانتعال جيد، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا. هذا روي في حديث ضعيف، وبعضهم يقول إنه من جهة الطب نافع، الله أعلم. واليمنى خروجا إذا خرج، إذن القاعدة أن اليمنى تقدم لما من شأنه التكريم، واليسرى بعكس ذلك. قال عكس مسجد ونعل، فالمسجد يبدأ باليمنى دخولا وباليسرى خروجا، وكذلك النعل ونحوهما. وبعد في فضاء، يعني إذا كنت في الفضاء تبعد حتى لا يرى الناس جسدك، ما هو عورتك، العورة يجب سترها، ولكن تبتعد حتى لا يرى الناس جسدك كله إذا تيسر، ولكن لو احتاج للبول وهو في البلد مثل بعض القرى والمزارع وفي مكان ساتر البول يسير، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على مسألة أيضا، جواز البول قائما، لأن بعض الناس يستنكر هذا جوازه. هذا مثلا يا أحمد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين. الشرط الأول أن يأمن تلوث الجسد والثياب، اثنين أن يأمن النظر إلى عورته. ولذلك في الحج، أنا رأيت في الحج وضعوا أماكن للتبول قائما موجودة جزاهم الله خير، وضعوها في طريق الحجاج خاصة من عرفة إلى مزدلفة، فأرى بعض الحجاج يتحرجون من هذا ويرونه مذمة. كيف تتحرج من شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل أن تفعله جالسا، جزاك الله خير ترى هذا الحمد لله. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت السنة ليس لنا أن نعرض عنها أو أن نستقبح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه المسلم لهذا. قال: وطلب مكان رخو لبول، يعني إذا كانت الأرض غير رخوة فلو بال عليها يترشش البول عليه، فيبحث عن مكان رخو أو بعود يلين الأرض. طيب إذا كان على جبل وأراد أن يبول يترشش عليه، إيش يعمل؟ إيش الحل؟ الفقهاء عندهم حلول، ترى في أشياء ما هي موجودة في الكتاب والسنة ولكن عندهم حلول. إيش الحل؟ قالوا: يلصق ذكره بالأرض، يعني إذا لصقه يضعف ترشش البول. ويكون أيضا قالوا يكون بوله إلى المنحدر، ما يبول إلى مكان مرتفع فينحدر عليه البول. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا هو المذهب، والمسألة يخالف فيها بعض علماء المذهب، وأنا ما أعرف شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كم بقي على الإقامة أخوان؟ العلم لا ينال براحة الجسد، ارتاح ومبسوط وجوال وأكل وشرب ونوم ويريد أن يصبح فقيها، ما يمكن هذا يا أخوان. لابد أن نتعب، لابد أن نتعب. يعني بعض طلبة العلم أنا أدركتهم، كان الصباح في طلب العلم يرتاح الظهر، ثم من العصر إلى الساعة 11-12 من الليل يوميا يوميا في طلب العلم ودروس ومجالسة وبحث وقراءة. هذا يحصل في سنة ما يحصل وغيره في 20 سنة. لكن ركز ذهنك، تتخلى عن الدنيا وعن الراحة وعن الدعاء وتعب. وإذا تعبت اعلم أن هذا حسنات في ميزانك يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحمد ربك، والله يا أخوان نحمد الله عز وجل. الإنسان ربما يذكر الآن أنه كان في موقف من المواقف، في معصية، في مخالفة، في، وأنت الآن في مجلس ذكر وفي تعلم الحلال والحرام، وهو من أعظم ذكر الله عز وجل. هذا مما يجعلك تكون مسرورا وتطلب المزيد. على كل حال، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الدورة، ونستأنف إن شاء الله المجلس الثاني بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. وقفنا عند قوله رحمه الله: غفر له وكره دخول خلاء. نعم شيخ. قال الله تعالى: ذكر هنا رحمه الله ما يكره عند دخول الخلاء، من ذلك أن يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله، أي بما فيه اسم الله تبارك وتعالى. ومن باب أولى ذكره، فإنه قد تكلم في مسألة الذكر في موضع الخلاء، ولا شك أنه ليس موضعا لذكر الله عز وجل كالتسبيح والتهليل، ويكره دخوله الخلاء بما فيه ذكر الله اسم الله عز وجل إلا إذا احتاج، كالفلوس التي فيها اسم الله تبارك وتعالى ويخشى عليه من السرقة، فله أن يدخل الخلاء بها. وكلام فيه بلا حاجة فيكره الكلام فيه، فإن احتاج كتحذير غافل عن هلكة زالت الكراهة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، فمعنى أنه لا يرفع ثوبه وهو واقف إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان فضاء، إنما يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض رويدا رويدا، لا يرفعه قبل دنوه من الأرض لأنه ستنكشف عورته، ولكن يدنو من الأرض ويرفع ثوبه عند دنوه. وبول في شق ونحوه يكره أن يبول في شق ونحوه، لماذا؟ لأنه قد يؤذي ما فيه من الحيوانات، وقد يخرج عليه من الحيوانات ما يؤذيه كعقرب وحية، وبعضهم قال إنه قد يؤذي من فيه من الجن، واستدلوا بحديث رواه ابن عساكر في تاريخه أن سعد بن عبادة بال في شق ثم سقط ميتا، فسمعت الجن وهي تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف واده، ولكن هذا ضعيف. وعلى كل حال الأرض واسعة، ما وجد إلا هذا الشق، إلا الشق الذي يكون في مكان الخلاء الآن ويذهب فيه ما يوضع فيه وما يقع فيه، هذا غير داخل في كلامه. ومس فرج بيمين بلا حاجة، مس فرج بيمين بلا حاجة، السؤال هل هذا يكره مطلقا أو عند قضاء الحاجة ودخول الخلاء؟ إيش رأيكم؟ مطلقا، أنا أريد كلام مؤلف، مطلقا أو مقيد بدخول الخلاء؟ هو المؤلف في أول كلامه قال وكره دخول خلاء بما فيه، لا وكلام فيه أي في الخلاء، فربما أو يعني يغلب على الظن أنه يقصد مس الفرج باليمين عند قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فلا شك في كراهته عند قضاء الحاجة، ولكن اختلف في غيرها هل يكره أو لا. واستقبال النيرين مكروه، والمراد بالنيرين الشمس والقمر، لماذا كره استقبالهما عند قضاء الحاجة؟ قالوا لما فيهما من نور الله، تعليل هذا. طيب قالوا أيضا لما روى الحكيم الترمذي عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون هذا، لكنه ضعيف. وبعضهم علل قال لأنه إذا استقبل القمر ليلة البدر بدت عورته بسطوع القمر فلا يستقبله، لكن هذا مقيد بليالي الإبدار وإضاءة القمر وغيرها، طيب من الليالي. فالحقيقة أن هذه المسألة كما قال بعض أهل العلم ضعيفة، أن الدليل يدل على أنه لا كراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبيروها ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب استقبل أحد النيرين. هذا يدل يا أخوان على، طبعا هذا الكلام الذي يذكره من الاعتراض والتضعيف لهذا القول هذا هو كلام علماء الحنابلة. فبعض الناس يظن أنه إذا درس مذهبا جمد على قول وليس عند أهل المذهب غير هذا القول، لا يا أخي، لو قرأت حقيقة كتب المذاهب لعلمت أنهم يعتنون بشيئين: الراجح في مذهبهم ومذهب إمامهم وكلامه، ثانيا الراجح من جهة الدليل عند المؤلف أو عند العالم أو أحد كبراء هذا المذهب. نعم. وحرمه حرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، نفهم منه أن استقبالها واستدبارها في البنيان مباح. مباح يعني لو اشتريت بيت ودورة المياه إلى جهة القبلة، هل تنقض دورة المياه وتحولها عن جهة القبلة أو أنه يجوز ولا حرج؟ كلام المؤلف يشد عليه، يجوز، المحرم في الفضاء، أما في البنيان فيجوز. لماذا؟ جمعا بين الأدلة، ورد هذا ورد هذا. ابن عمر رقي بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو القبلة، دل على الجواز في البنيان. وممن اختار هذا القول ابن المنذر، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز، هكذا الجمع بين الأدلة. وبعض الناس قد يقرأ لبعض العلماء، وبعض العلماء له أسلوب جميل وعظيم، يبهرك بأسلوبه حينما يتكلم مثلا عن هذه المسألة وأنه يحرم لكذا وكذا فتنبهر، ولكن حينما تنظر نظر الفقهاء كأحمد وغيره ترى أن الجمع أليق. وعليه بعض الصحابة رضي الله عنه، نقل هذا عن ابن عمر وغيره. نعم. قال: ولبث فوق الحاجة، يعني يحرم. إيش معنى لبث فوق الحاجة؟ الحاجة المراد بها إيش؟ إيش المراد بالحاجة؟ ها؟ يعني الوقت المحتاج إليه لقضاء الحاجة، هذا المراد. فلا يمكث فوق ما يحتاج إليه من وقت. لماذا؟ قالوا: لأنه يؤدي إلى كشف العورة، إلى حاجة وهو منهي عنه. اثنين: ولأنه يكون منه الباسور، هذا يدل على أن الفقهاء يرجعون في مسائل إلى الأطباء. ثلاثة: ولأنه يضيق على من ينتظره خاصة في الأماكن العامة. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه، وكذلك تغوط في طريق مسلوك الذي يسلكه الناس، أما المهجور لا، لأنه غير مسلوك. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، ما دام الثمر مقصود. بعض الثمار لا تؤكل ولكنها غالية، تباع بأثمان غالية، فلا يقضي حاجته تحتها. وكذلك إذا كان ظلا للناس أو متشمسا ما يقضي حاجته بحيث يؤذي عباد الله عز وجل. هذه قاعدة، الأمثلة كثيرة، ولكن عندنا قاعدة في الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. نعم. السنة استجمار ثم استنجاء بماء. الاستجمار بالحجر ونحوه ليزيل جرم النجاسة بكسر الجيم، أما الجرم الذنب، ليزيل جرم النجاسة، ثم يستنجي بالماء فيزيل ما بقي. ونقل هذا عن علي وحكاه القسطلاني عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وهو حسن. ويجوز الاقتصار على أحدهما، فلو اقتصر على المناديل مع وجود الماء جاز ذلك، رخصة من الله تبارك وتعالى. ولكن الماء أفضل، أفضل من الاستجمار بالحجر ونحوه. وهل اشترط الاستجمار بالحجر؟ بعض الناس قال هذا، بعض أهل البدع من مذهبهم هذا، يرون أن الآن موجود بعض أهل البدع يرون أنه لا يستجمر إلا بالحجر، ولكن الذي عليه الإمام أحمد وغيرهم إلى أئمة بالحجر وغيره كالمناديل التي هي أحسن من الحجر في زمننا وأشد تنظيفا. ولا يصح استجمار إلا لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، فلا يستجمر بنجس مباح، فلا يستجمر بمحرم، لأن الاستجمار رخصة من الله عز وجل. يستجمر بالحجر ويبقى شيء يسير جدا ولكن معفو عنه، تصح الصلاة، هذا من فضل الله عز وجل علينا. هذا يدل على أن الشريعة فيها تيسير في أمور، لو لم يحصل التيسير حصلت المشقة. مباح يابس، أما لو استجبر بشيء رخو لين ما يحصل التنظيف. منقن، فلا يجزي بما لا ينقي، مثل الأملس، زجاج أو غيره، أو البلاستيك الموجود الآن ما ينقي هذا. قال وحرم بروث وعظم، لماذا؟ الروث، روث البقر طاهر، طاهر، فلماذا يحرم من استنجابه؟ لماذا يحرم؟ من يجيب؟ والعظم أيضا، الأخ اللي هناك اللي على الكرسي، لأنه يكون طعاما للجن ودوابهم. طيب إذا كان قد نهي عن الاستنجاب هذا أو الاستجمار به لأنه طعام لهم، فمن باب أولى لا يستنجي بطعامنا، ما يستنجي به. قال وذي حرمة، بكتب علم ومتصل بحيوان ذيل البهيمة عنده وهي جالسة ما يستجمر به. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، إذا خرج الخارج البول أو الغائط يتلوث المخرج وما قاربه، هذا الذي يجزي فيه الاستجمار. لكن لو تعدى البول إلى الفخذ هل يستجمر على فخذه؟ ها؟ لا، يغسله بالماء. أما موضع العادة فيستجمر، يجزي فيه الاستجمار. وثلاث مساحات، لابد من ثلاث، ما يجزي أقل من ثلاث، العدد هنا معتبر. منقية، فلو لم تنقي يزيد ويقطعه على وتر، لهذا قال ثلاث مساحات منقية فأكثر. نعم. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصاحب بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير ونحوها. نعم، قال هنا يسن السواك، هذا الفصل في السواك وسنن الفطرة. يسن السواك بالعود، لماذا قال يسن السواك بالعود؟ جاءني سؤال يقول لماذا قال المؤلف أنه لا يسنجى من الريح؟ طبعا هذا سؤال جيد، الفقهاء حينما يقولون لا يفعل كذا ولا يجب كذا، الغالب أنه للرد على قوله في المسألة، تمام، لدفع القول الآخر. فهنا يقول يسن السواك بالعود، لماذا قال بالعود؟ لدفع القول الآخر أنه يستنجى بالأصبع، بعضهم قال هذا بالأصبع، لهذا ينصون يقولون بعود لا بأصبع وخرقة، واختلف في هذا، فبعضهم قال إذا كان كانت إصبعه خشنة، بعضهم إصبع خشنة أشد خشونة من العود المسواك، فهل يتسوك بأصبعه؟ قال بعضهم إذا لم يجد عودا وكان يحصل بها شيء من الإنقاء فيفعله. على كل حال المذهب أن التسوك إنما هو بعود، بعود إيش؟ أراك فقط؟ لا، يعود الأراك والأرجون والزيتون وغيرها من الأعواد، شرط ألا يكون مضرا. كل وقت، كل وقت يسن، كل وقت، ويتأكد في مواضع، والتأكد أشد استحبابا. إلا قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره، هذا مذهب الإمام أحمد. الصائم يكره له التسوك بعد الزوال، يكره له. إذن قبل الزوال يكره لما يكره؟ يسن له قبل الزوال، لكن قالوا الأحسن يكون بعود يابس مندى لا رطب. الرطب اللي هو الجديد الأخضر هذا اللي فيه عصارة، واليابس المندى ذهبت العصارة ثم وضع في ماء أو غيره ليلين، فليس فيه عصارة، هذا المقصود. تبوا لكلامهم في هذه المسألة. قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. لماذا يكره؟ قالوا لما روى البيهقي مرفوعا: ما من صائم تيبس شفتاه إلا كان له نورا يوم القيامة، وأوله إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف. قالوا نعرف ونعلم أنه ضعيف، لأن يعني بعض الناس يأتي يقول كيف يستدلوا بهذا الحديث وضعفه ظاهر. الفقهاء رحمهم الله أحيانا يريدون دليلا لصراحته في المسألة، ولكن اعتمادهم يكون على غيره إذا نظرت في الكتب المطولة. مثل مسألة ستأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، الجوربين مضاعف هذا اللفظ، ولكن مذهب الإمام أحمد عليه وهو من المفردات. إيش معنى المفردات؟ يعني انفرد به عن الأئمة الثلاثة. طيب الحديث ضعيف، لكن الحنابل رحمه الله يذكرونه من باب أنه مرفوع، ومن باب الأدب في الاستدلال ذكر المرفوع أولا ولصلاحته، ولكن العمدة كما ذكر الزركشي وغيره على ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون المسح على الجوارب. نقل عن 7 وبعضهم قال عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن المنذر. إذن هذا الحديث ضعيف، لكن العمدة في مسألتنا الحديث أنه أطيب عند الله، أي خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا تسوك أزاله. هذا رأيهم، وبعض أهل العلم يخالفهم في هذا، مسألة محل اجتهاد الحمد لله. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، مواضع كثيرة. نعم. وسن بداءة بالأيمن، فيبدأ إذا تسوق بشق فمه الأيمن فيه، وفي طهر وفي شانه كله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب التيمن في تنعره وترجله وطهوره وفي شانه كله. والدهان غبا، ايش معنى الدهان غبا؟ غبا ايش العبارة هذه يا اخوان؟ ايش معناها انت؟ ايش معنى غبا؟ يلا الدهان، ايش معنى الدهان؟ طيب ايوه، ايش معنى الدهان؟ يدهن جسده. قديما كانوا يستعملون ما روي في الحديث: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. والآن أشكال وألوان مواد جديدة فيدهن. لماذا؟ لأن الدهان نافع للبدن يا إخوان، الدهان نافع للبدن، لكن الدهان يكون غبا. إيش معنى غبا؟ غبا يا أخوان مش معنى غبة، ها، ليس باستمرار، إنما يكون يوما ويوما، يوم يدهن يوم لا يدهن. لماذا؟ لأن الادهان قالوا يوميا فيه ترفه، لكنهم قالوا أيضا إذا احتاج إليه في كل يوم يفعله. بعض البلاد الحارة الشديدة أو بعض البلاد الباردة في شدة البرودة، عندنا في بعض الأماكن رأيت هذا، إذا ما ادهن يوميا يتشقق الجلد من شدة البرودة فيحتاج إلى هذا. طيب والادهان في إيش؟ في البشرة أو في اللحية أو في الشعر أو في بدنه وشعره، على حسب ما يحتاج إليه، على حسب ما يحتاج. وهذا الادهان نافع لا تحتقروه. بعض الشعوب يحرصون عليه يا أخواني، وأنا أعرف أحد المشايخ أصيب فجأة أصيب بسرطان، والذي يعرف أنه في النخاع الشوكي وفي العمود الفقري في المنطقة هذه. المهم أنا أعرف، يحدثني من ذهب معه، بمجرد ما عرف هذا قال له أحد أقاربه نعرف مستشفى يعالج في الهند عن هذا السرطان، فذهب إليه يحدثني الأخ الذي كان معه، قالوا له بعد أن أتى بالفحوصات قالوا تجلس عندنا شهر لابد من هذا وإن شاء الله في علاج. فكانوا يعطونه من الأعشاب يشربها ويدهنونه بالدهونات مختلفة، يأكل رائحتي. بعد شهر توقف نمو السرطان، وأنا أعرفه الآن يقيم دورات علمية ونشيط وفي عمله ودوامه، اللهم لك الحمد، قد مضى على هذا الأمر يعني مدة الحمد لله. طيب الدهان تفضل، انتهينا منها. والدهان غبر واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني وترا ثلاث في كل عين، ثلاث في اليمنى وثلاث في اليسرى، ونظر في مرآة. لماذا؟ ليصلح من شأنه، لأن هذا الدين فيه تجمل ولبس أحسن ما يجد والتنظف، إن الله جميل يحب الجمال. وتطيب، وإذا كان الإنسان يحرص على التطيب دائما لا شك أنه يسعد ويسعد من حوله. واستحداد، إيش معنى الاستحداد؟ الفقه يحتاج إلى معرفة اللغة العربية. الاستحداد من الحديد، صح ولا لا؟ والحديد في مادة يصنع منها، إيش المادة؟ الاستحداد يكون بمادة مصنوعة من الحديد، إيش اسمها؟ الموسى، ليعرف أن الموسى هكذا ليس الموس، هذا اللي يعرف إذا أحد يراجعها لغة جزاه الله خير. فالاستحداد حلق العانة بالموس أو الموسى، وحف الشارب يسن. إيش معنى حف الشارب؟ معناها في الشارب عندنا القص والحف والحلق، ثلاثة أشياء في الشارب. القص، قص أطراف الشارب حتى تبدو الشفة العليا، هذا ورد. اثنين، وهو أفضل من الحف، الحف أن يقص الشارب كله بحيث يترك أصوله، وهذا يحصل بالمكين الآن. مكين الآن نمرة يمكن 2-1، ما عندي معرفة، لكن يحصل بها الحف من أحسن ما يكون، أحسن من المقص. طيب والحلق، والحلق، والحلق يا أخوان، في بعض المذاهب، أحد المذاهب الأربعة يرون الحلق، يفضلونه ويستحبونه، تشوفون بعض يعني عدد من البلاد الإسلامية على هذا المذهب ويرى حلق الشارب. ايش رايكم؟ اعطونا ما عندكم، افتونا مأجورين. يلا هذه فتية للتدريب بالموس، بالموس مرة. طيب انتم ترونهم يفعلون هذا، ما سألتوا عن الحكم، ما سألتوا عن الحكم يا اخوان، هذا الفقه. كل ما مر بك مسألة تسأل إيش الحكم، إيش يفعل هذا، وتبحث وتناظر. من يعطينا؟ سمعت أن ما الإمام مالك لا يرى هذا. أيوة، هذه المسألة من المسائل التي يقلد فيها الشباب وطلبة العلم الإمام مالك رحمه الله، لأنهم سمعوا أن الإمام مالك قال إنه مثله، صح؟ طيب، وأنا أرى بعض الناس الذين يقلدون الإمام مالك ولا يناقشون، وإذا جئت بالأقوال الأئمة في مسائل أخرى يقول لا تقلدني ولا مالكا ولا أبا حنيفة، وخذ من حيث أخذوا. طيب لماذا تقلد الإمام مالكا في هذه المسألة؟ لماذا؟ الإمام مالك يرى أنه مثله، ولكن غيره من أهل العلم لا يرونه مثلة. ونقل هذا عن بعض الصحابة، وقد ألف الحافظ العراقي رحمه الله رسالة في هذه المسألة وذكر هذا عن بعض الصحابة ومن بعدهم، وعليه بعض أهل العلم بعض المذاهب، ومال في آخر هذه الرسالة إلى جواز الحلق والقص، لكنه يفضل القص، ومذهب بالحنابلة أن الحف أفضل منهما. أنا ذكرت هذا حتى لا يمكن بعض الناس، لا يمكن، المسألة فيها خلاف. وفائدة المسائل الفقهية ومراجعة المسائل الفقهية أن الإنسان إذا رأى الناس على رأي يعلم أنهم على رأي له وجه وعليه علماء وهو مذهبهم. بعض الناس الذي يعني من لم يدرس الفقه يسارع في الإنكار والمخاصمة. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في مسألة القنوت في الفجر وغيره وتقليم ظفر. طيب وندفو بطن، ندفو بطن المؤلف. ونشوف مجالس الفقه يا أخوان مباركة، هنا قالوا ندف إبط. طيب شخص قرأ هذا واتصل علي قال والله يا شيخ أنا تعبت من ندف الإبط، هل يجوز أني أحلقه بالموس؟ شفتوا كيف فهمه من كلامهم أنه لا يجزئ ولا يصح إلا الندف. لا يا أخي، الندف أفضل إذا أطقته، ولكن إذا ما أطقته الحمد لله نقل عن الإمام محمد وغيره استعمال النورة، مواد مزيلة للشعر أو استعمال الموس، ما في مشكلة، لا يلزم النتف. وكره قزع، والقزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، أما إذا كان فيه تشبه فإنه يحرم، يحرم التشبه بالكفار في أمر خاص بهم. وطبعا في خلاف في مسألة أنه هل يحرم كل تشبه أو أنه خاص بمسائل دون مسائل. وندف شيب، ندف الشيء ما ينتفه ولكن يغيره، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثقب أذن صبي، هذا يحصل في بعض البلاد في أفريقيا وغيرها، يثقبون أذن الصبي ما له حاجة، ولكن الأنثى يحتاج لهذا لتعرض فيه الحلي. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يجب ختان ذكر وأنثى، أما الذكر فيجب ختانه، هذا مذهب الإمام أحمد واضح وبين، لأن كمال الطهارة يتوقف على هذا. والأنثى هل يجب؟ بعض الناس الذين يتشددون يقول خلاص أنا أدرس مذهب الإمام أحمد وأتمسك من مسائله كلها ولا أخالف في مسألة. طيب تأتي له تقول له مذهب الإمام أحمد غسل النجاسات سبعا، حتى الاستنجاء يستنجي بالماء سبع مرات، تفعله؟ ختان الأنثى هل تفعله ببناتك؟ اللي يفعله إن شاء الله فيه ناس بالعالم الإسلامي يفعلونه، لكن يستحب لأنه من باب الكمال، من باب الكمال. لهذا ننبه بعض الأخوان الذين يعني يوجد عندهم الآن تشدد، لا بد أن يأخذ بكل قول ولا يخالف مذهب الإمام أحمد. يا أخي ما الكتب هذه لبيان الأحكام الشرعية والاجتهادات، ولكنها لا يجوز أن الإنسان يلزم نفسه ألا يخالف ما فيها وإن كان خلاف الصواب، خلاف الراجع، خلاف الدليل، هي ردة فعل من أناس محدودين تزول إن شاء الله. قال أبو عيد بلوغ، يعني يجب بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فهو الأحسن، قبل البلوغ، والأحسن هو صغير لأنه لا يشعر. كما نقل عن بعض أهل العلم، قاله ابن القيم أنه قال إنه في أول أيامه يكون جسده مثل ما فيه خدر، فما يحس بألم الختان مع أمر الضرر، أما كان لو كان يتضرر فلا. كيف؟ أسلم وهو كبير السن، لو اختتن ربما يموت ويتضرر، أو معه سكر ويتضرر، لأن الجرح بالنسبة لصاحب السكر يعني عسل وآثاره خطيرة. الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط عنه ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني إلى السابع، يعني يكره من أول يوم إلى السابع، مع السابع يعني، لكن لا دليل على الكراهة، لا دليل. نعم. نعم، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. بعضهم قال غسل الوجه ومنه الفم والأنف، إيش الفرق بين العبارتين؟ غسل الوجه مع مضمضة والاستنشاق. بعضهم قال غسل الوجه ومنه، أي من الوجه، الفم والأنف. اعلم أن الفم والأنف في حكم الظاهر، في حكم الظاهر، بدليل أنه لو وضع الماء في فمه وهو صائم لم يفطر. فإذا الفم والأنف في حكم الظاهر كالوجه، فإذا أمر الله عز وجل بغسل الوجه دخل فيه الفم والأنف، هذا المراد. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، هذا مثل الإمام أحمد، المسألة فيها خلاف في المضمضة، خلاف قوي في المضمضة وغسل اليد. ولكن الخلاف إذا حصل في مثل هذه المسائل الإنسان يحتاط لدينه، إيش يضرك أن تتمضمض وتستنشق؟ الاستنشاق ورد لا شك صحيح، والمضمضة روي فيها حديث، إيش يضرك؟ واحتاط لدينك، هذه عبادة. قل والله فيه خلاف، صحيح فيها خلاف، ولكن الاحتياط في هذا الأمر لا شك أنه حسن. وغسل اليدين والرجلين، غسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، ما هو بعض الرأس، وهذا بعض طلبة العلم يقول لماذا قال جميع الرأس، للرد على من يقول يكفي مسح البعض مع الأذنين، هذا مذهب الإمام أحمد أن الأذنين من الرأس، وترتيب وموالاة، له من الترتيب كما في الآية، وموالاة بأن لا يفرقه، يكون الوضوء يتلو بعضه بعضا. والمرجع في هذا للعرف طول الوقت، ولهذا قال بعضهم هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الحقيقة أن هذا هو تقدير للعرف، لو تأمل تقدير للعرف. نعم. والنية شرط لكل طهارة شرعية، يعني شرط لطهارة الوضوء وطهارة الغسل وطهارة إيش؟ التيمم. باقي طهارة الظهر ولا لا؟ النية، غسل يديه إذا قام من نوم الليل، غسل يديه. طيب، غير إزالة الخبث، إزالة الخبث لا يشترط لها نية، فلو كان الثوب معلقا على حبل وسقط عليه ماء المطر فزالت النجاسة طهر الثوب. وغسل كتابية لحل وطئ، الكتابية لو تعبدت لله عز وجل بالغسل ما يصح منها التعبد، ولكن نلزمها بالغسل لحل وطئ زوجها، زوجها المسلم يريد أن يطأها. طيب هذا في إيش؟ إذا احتاج للغسل، لاحتياج الغسل إما من حيض أو نفاس أو جنابة، متى نلزمها بالغسل؟ بعد الحيض لابد ولا لا؟ حتى يطأها زوجها، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لابد من الاغتسال أيضا من النفاس. طيب إذا كان عليها جنابة فهل نلزمها بالاغتسال لحل الوطئ؟ هل نلزمها؟ أو أن الوطئ يحل ولو كانت على جنابة، يعني زوجها يطأها ولو كانت على جنابة، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ أريد دليل من السنة، من السنة يدل على جواز الوطأ حال الجنابة. من يستطيع؟ من يستطيع أن يأتي بدليل؟ أخوان ها، في حديث، اللهم صل وسلم عليه، نعم يا شيخ، يغتسل عند كلا واحدة ولا بغسل واحد؟ بغسل واحد، فدل على جواز الوطأ والإنسان على جنابة. إذن زوجته الكتابية لا نلزمها بالغسل من أجل الوطأ، لأنه يحل الوطأ ولو كانت على جنابة، وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله وغفر له. ومسلمة ممتنعة، أعوذ بالله، هذه فيها علاج، هذه يريد زوجها أن يأتيها، اغتسلي، قالت لا ما اغتسل، اغتسلي، طهرت من الحيض، اغتسلي، ترفض الاغتسال كيدا للزوج لئلا يقربها. وش الحل؟ وش الحل؟ وش الحل؟ لا وين يطلقه يا أخي الثاني، هذا مشوار بعيد، لا في حلول، في حلول يا أخوان. وش المؤلف وش يقول؟ ها، ومسلمة ممتنعة تغسل بالقوة، عاد قدر يضبطها وتغتسل ولا هو يدبر عمره؟ طيب حصل الغسل وله أن يطأها بعد هذا الغسل، لكن هل تصلي هي بهذا الغسل الذي حصل وهي ممتنعة؟ لا، الله يكفينا الشر. نعم. والتسمية، والتسمية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم وتسمية القائم من المنين الناقل للوضوء، وتسقط ساقطة الجهلة. التسمية واجبة، هذا مثل أحمد، والمسألة فيها خلاف كبير، جمهور العلم يرون أنها غير واجبة، يعني أن من تركها عمدا فوضوه صحيح، المذهب أنها واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، هذا واجب، غسل يدي القائم من نوم الليل، ونشرحه هنا لأنه ربما يأتي. غسل يدي قائم من نوم ليل يجب عليه أن يغسل يديه إذا استيقظ من نوم الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لما أحمد قال البيتوت إنما تكون بالليل، فقيده بالاستيقاظ من نوم الليل، وأن يكون نوما غير يسير، يكون النوم ناقض، ناقضا للوضوء، فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا. قال وتسقط سهوا وجهلا، أي التسمية. نعم. وغسل وغسلة ثانية، أنا عندي وغسلة ثانية. أيوه. وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقوله أراد الله. قال: ومن سننه استقبال قبلة. من سنن الوضوء استقبال قبلة، وهذه قاعدة عندهم، استقبال قبلة في كل عبادة إلا ما استثني كخطبة الجمعة يستدبر القبلة. واستدلوا بحديث صحه الشيخ الألباني: إن لكل شيء سيدا وسيد المجالس قبالة القبلة. ولكن المسألة محل نظر، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يسن عند الوضوء لعدم ورود تحريه صلى الله عليه وسلم ذلك عند الوضوء، والله أعلم. وسواك ومحله عند المضمضة السواك، وبداء بغسل يدي غير قام من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا. تعبدا أي أننا لا نعرف المعنى في هذا، له حكمة لا شك، لكن ما بلغنا علم ذلك. ويترتب على هذا أنه لو بات ويده في كيس مربوط الكيس فيجب عليه أن يغسلها ثلاثا، لأن بعض الناس قال إن الغسل من أجل النجاسة التي قد تعلق باليد بسبب أنهم يستجمرون في بلاد حارة، وربما مرت يده على موضع الاستنجاء ومكان الاستنجاء فيغسلها من أجل ذلك. لا، تعبد هذا، الله أعلم، لا يدري أين باتت يده. وبمضمضة في الاستنشاق، يعني يبدأ بالمضمضة في الاستنشاق، ومن كف واحد أفضل مضمضة الاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم، أما الصائم فلا يبالغ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما المضمضة أسهل، المضمضة يضبط نفسه في العادة، ولكن الاستنشاق قد لا يضبط نفسه. وتخليل شعر كثيف، الشعر إما أن يكون خفيفا ترى البشرة من تحته فيغسل البشرة مع الشعر. اثنين، يكون كثيفا لا ترى البشرة، هذا الضابط، لا ترى البشرة تحته فيغسل ظاهر الشعر، ويسن تخليل الباطن بأن يأخذ كفا من ماء ويعرك أو بأصابعه ويخلل. وغسلة ثانية وثالثة سنة، الواجب الأولى. وقد تكون الغسلة بثلاث غرفات، غرفة واحدة هنا، ثانية هنا، ثالثة هنا، هذه غسلة واحدة. وكره أكثر يعني من ثلاث. وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، هذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد واستنكره الشيخ الألباني رحمه الله. وقول ما ورد والأذكر في هذا مشهورة ومعروفة، والله أعلم. ونقف عند هذا، لأن الحقيقة اليوم قدمت ومتعب، ولكن أرجو في الأيام المقبلة أن يكون النصيب نصيب الدرس أكثر، وأن تكون مشاركتكم وتحضيركم أحسن، لأنه لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. التحضير أيضا، السؤال سيكون السؤال عن درس اليوم ما أخذناه في بداية الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.